السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب في بعض النسخ ويقول حافظ إنها للمستملي وحده، والباقون ذكروا باب بدون ترجمة. وعلى القاعدة أن البخاري رحمه الله إذا ذكر ترجمة ثم ذكر بابا بلا ترجمة قال باب، فإنه في هذا يكون كالفصل مما قبله. تقدم في الباب الذي قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، وهنا باب في أكثر النسخ بدون أن يقول إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. والقاعدة في مثل هذا أن الناقل ما دام ثقة في نقله فإنه يقبل، لهذا ثبتت للمستملي، والباقون لم يذكروا بقين لم يذكروا ترجمة له. ولا يخفى ارتباط هذا الباب بالباب الذي قبله في حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم أو رأس أحدكم، كما رواية أخرى هنا أيضا: إذا نام ثلاث عقد يضرب على كل عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن قام فذكر الله حلت عقده، فإن توضأ حلت عقده، فإن صلى حلت عقده. وقيل عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا الحديث واضح في ارتباطه بالحديث الذي قبله، والترجمة كما ثبتت في إحدى النسخ توضح أيضا، وأنه قال باب أو باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، مع أن الترجمة مطلقة، قال ولم يصلي، ولم يبين هذه الصلاة هل هي صلاة العشاء نام قبل يصلي العشاء مثلا، أو صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر، أو نام عن صلاة الليل. والحديث فيه أنه نام حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. أولا، البخاري رحمه الله رواه قال حدثنا مسدد، ومسدد تكرر كثيرا رحمه، ومسدد ابن مسرهد إمام حافظ بصري رحمه الله، توفي سنة 28 و200. قال البخاري رحمه الله: مسدد كاسمه، يعني أنه مسدد في أحواله، فذكره بهذا يعني من باب الثناء عليه رحمه الله. ولم يروي عنه مسلم، إنما روى عنه البخاري رحمه الله، وهو بصري. بقية السند كوفيون. حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي الكوفي رحمه الله، إمام حافظ ثقة رحمه الله، وكان يتشدد في من يحضره من الطلاب، حتى إنه قيل كان يقول لابنه أحوص: إذا اجتمع طلاب الحديث فانظر من كان منهم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم فأخرجه من مجلسي، يعني من باب التعزير له. وهذا وإن كان قد علم أنه لا يحضر مجلسه إلا أهل السنة، لكن من باب التشديد في الرواية رحمة الله عليه. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة، وكلاهما كوفي، منصور كوفي وكذلك أبو وائل، وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رحمه الله الصحابي الجليل توفى سنة 32 للهجرة، أيضا انتشر كان بالكوفة وانتشر فقه بها رحمه الله، وكان له ولاية فيها أيضا. فهذا السند كوفيون، وإلا شيخه مسدد فهو بصري رحمه الله. قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهو لم يذكر، ويحتمل أنه ذكر رجل يعني بدون تعيين، ويحتمل أنه ذكر بالتعيين، الله أعلم، هذا يحتاج إلى نظر وبحث في الكلام. والحافظ رحمه الله رأيت كلامه ما يعني ذكر التعيين، إلا أنه قال جاء في رواية أنه ذكر ابن مسعود كلاما أنه يعني نفسه رضي الله عنه، يعني نفسه رضي الله عنه، ويحتاج إلى التحقق من ثبوت هذه الرواية. ذكر عند النبي رجل، وهذا قد يحتج به وإن كان أيضا يحتاج إلى نظر في الجزم بذلك، وهو تعيين الشخص بأمر من الأمور المذمومة بذكره باسمه، وأنه لا يكون غيبة له. وفي الصحيحين من حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، أن الحديث الطويل في قصة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان بن مالك لما قال: يا رسول الله، إن السيل يحول بيني إذا سال الوادي وبين المسجد، فأريد أن تصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، يصلي بيته. فقال: نعم، أفعل. الحديث المقصود فيه أنه لما اجتمع أناس من الصحابة حينما علموا بزيارة النبي له في منزله، تحدثوا وذكروا مالك ابن الدخشم، فقال: أين هو؟ ما حضر؟ فقالوا: يا رسول الله، قال بعضهم: يا رسول الله، إنا نرى وده للمنافقين. وقال ودافع عنه آخرون، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. ففي أنهم ذكروه باسمه مالك بن الدخشم، واختلف الدخشم أو الدخيشن، لكن وجه الشاهد هو أنهم ذكروه باسمه وعينوه. ففيه إشارة إلى أن من ظهرت منه معصية أنه يذكر، فقد يكون ظهورها معذورا فيه، وقد يكون غير معذور. وفي هذا الحديث ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وكل هذا إذا كانت المصلحة ظاهرة من ذكره بالتعيين. أما إذا كان المقصود هو التشهي والتفكه في عرض الرجل، فإن هذا لا يجوز، بل حتى ولو كان كافي، إنما إذا كانت المصلحة الشرعية ظاهرة في ذكر هذا. ولهذا يقول العلماء: ذكر الأموات يجري مجرى الغيبة، ذكر الأموات يجري مجرى الغيبة، معنى ما أن المعنى ما كان غيبة فإنه لا يجوز، وما ليس بغيبة فإنه يجوز. كما أنه أحيانا يجوز ذكر الحي على سبيل التحذير من طريقته، يخشى أن يغتر بها فيحذر منه حتى لا ينظر وينتشر ما عليه من طريقة فاسدة، إما فسق في عمل وإما فسق في اعتقاد أو ما أشبه ذلك، فكذلك الأموات سبيلهم سبيل الأحياء، في أن من ظهرت مصلحة في ذكره فلا بأس، وما لم تظهر مصلحة فإنه لا يذكر. والأخبار والحديث هذا معلومة. قال: فقيل: ما زال، يعني هذا الرجل نائما، ما زال نائما، نائما خبر زال يعني أنه استمر نائما حتى، يعني وهذا للغاية، والمعنى أنه أصبح وطلع الفجر ما قام إلى الصلاة. ال هنا هل هي للجنس فيكون المراد صلاة الليل، أو للعهد وهي صلاة الفجر؟ واليقين أن المراد بذلك الصلاة المعهودة، من جهة أنه هو اليقين، ومن جهة أيضا أن المعهود يحمل، أن اللام تحمل على المعهود في مثل هذا، لأنها هي التي تراد عن إذا قيل الصلاة أو حضرت الصلاة أو ما أشبه ذلك، فالمراد بذلك صلاة الفرض، صلاة الفرض. فقال عليه الصلاة والسلام: بال الشيطان في أذنه، بل الشيطان في أذنه. وهذا مما يبين أن الشيطان يجعله مبالا ويجعله كنيفا، في إشارة إلى أن الشيطان يبول حقيقة، وأنهم كما ثبت في الأخبار يأكلون ويشربون ويضعنون ويرحلون إلى غير ذلك، فيبول أيضا حقيقة. ولهذا قال بعض الرواة: والله إن بوله لثقيل. وذكر البول لأنه أسرع في النفوذ والتخلل في البدن من غيره من الفضلات، فلهذا قال البول. وأيضا هنا النوم سيكون هو النوم من نصيب ماذا؟ العينين، أليس كذلك؟ لماذا لم يقل بال في عينيه؟ قال بال في أذنيه، ما قال بال في عينيه، قال بال في أذنيه. وشير نعم يعني أن متعلق النوم الأذن، ومتعلق النوم الأذن، وأن الحجب ايش يكون؟ يعني حجب الصوت ايش يكون عن ماذا؟ عن الأذن. فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، يعني حجبنا. ونعم هذا صحيح، المعنى أن حجب الصوت يكون في الأذن، حجب الصوت يكون في الأذن، ولهذا قال في أذنه. أما العين لا، فإنها في الغالب يكون إلى جهة الضوء، ولذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي تنام. ولما أنه نام في الوادي عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس، هذا لا ينافي ماذا؟ أن قلبه لا ينام، وذلك أن متعلق الضوء ليس متعلق ماذا؟ بالعين. وهذا يقع ما دام نائم عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي أن يكون قلبه يقظانا عليه الصلاة والسلام. وقوله جزاك الله خير باب إذا نام ولم يصلي، باب إذا نام بال الشيطان في أذنيه، المناسبة ظاهرة وواضحة، ظاهرة وواضحة. وهذا أيضا قد يذكر بما تقدم في الحديث السابق أنه قال يعقد الشيطان، وأن من أسباب النوم أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم، فإذا عقد الشيطان يتوسل بذلك إلى أن يكسل الإنسان عن صلاة الفجر، عن الصلاة عموما، عن الصلاة عموما. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون للشيطان تسلط عليه حتى ولو عقد، لا يلزم أن يكون للشيطان تسلط عليه. ولهذا نعلم أنه أن من قرأ آية الكرسي كما في الحديث الصحيح فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان. فكونه مثلا الشيطان يتوسل بالعقد لا يلزم منه أن يكون قد قرب منه أو تسلط عليه، لا يلزم من ذلك، إنما يكون توسل، مثل ما أن الإنسان الشيطان يأتي يريد أن يوسوس الإنسان، فإذا كان قد احترز فإنه يمنعه باحترازه من أن يضره، من أن يضره. فهذا لا يشكل، لأنه قد يقول قائل إذا كان الإنسان نام وقد قرأ آية الكرسي فكيف يقع مثل هذا؟ فنقول إنه في هذه لا تسلط عليه إلا بسبب آخر، بسبب آخر. ولذا لو أن الإنسان اتخذ الأسباب، اتخذ الأسباب ثم غفل ونام حتى أصبح بعد اتخاذ السبب، فلا يظهر أنه يدخل في عموم الحديث. ولهذا يعني هذا الحديث يدل على التفريط في مثل في شيء مما يعني يزيل تأثير الشيطان. وفي حديث عائشة وأبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم فغلبته عيناه فلم يقم كتب الله له ما نوى، قال: وكان نومه عليه صدقة. فإذا كان كتب له ما نوى وكان نومه صدقة، لا يكون للشيطان سبيل على هذا النوم، لا يكون الشيطان سبيل على هذا النوع. ومثله ما تقدم في ذكر في أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ناموا حتى ضربتهم الشمس، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام محفوظ من الشيطان من مثل هذا الأذى، وإن كان كغير عليه الصلاة والسلام يحصل له ما يحصل بأن يسهو في صلاته، لكن من مثل هذا الذي ذكر في حديث عبد الله بن مسعود. إنما يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا لم يحترز أو تكاسل أو تسبب إلى الطرق التي تضعفه حتى يكسل عن صلاة الفجر، ولم يأخذ الأسباب التي توقظه، أما مع اتخاذ السبب فلا. ولهذا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة، حديث جيد رواه أبو داود بسند جيد، في قصة ذلك الرجل الذي كان ينام ورأي تغلبه عيناه حتى يصبح الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال يا رسول الله إن قوم قد عرف لنا ذلك، أنه يجتهد لكن قد تغلبه عيناه، فقال إذا قمت فصل، إذا قمت فصل. حديث جيد، وهو حديث صفوان بن المعطل أو نفس الصحابي صفوان المعطل السلمي ثم الذكواني، والحديث ولا أبي هريرة عند أبي داود، وله شاهد عند البزار أيضا أو له متابع عند البزار. فالمعنى أن من اتخذ السبب فلا يدخل في مثل هذا العموم. ولهذا الشيطان قد يتوسل أحيانا أو يحاول أن يضعف ويكسل الإنسان عن عمل الخير. ولذا في حديث يعقد الشيطان، قال يعقد الشيطان على رأس أحدكم، ليس المعنى، ولهذا هنا على قافية رأس أحدكم، القافية هي مؤخر الرأس، وليس المعنى أنه يقع العقد في الرأس على القافية، يعني على القافية، والقافية مؤخر الرأس، والعقد لا يكون في الشعر، وكثير من الناس لا يكون له شعر، لا يكون له شعر، فهذا يدل على أنه يعقد عند القافية، عند القافية، ولهذا قد يكون أصل على شعر له، أو يكون مثلا شعره محلوقا ومع ذلك الشيطان يعقد، فدل على أن العقد واقع على هؤلاء كلهم، والحديث عام، الحديث عام. فيظهر أن معنى ذلك إما من على طريقة الشياطين والسحرة في عقد العقد، ولا يلزم أن تكون العقد متصلة ومربوطة بالإنسان، ومن احتاط فإنه يحفظ من الشيطان مثل ما تقدم في آية الكرسي. نعم. أحسن عليك، هل يمكن أن يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه في ترجيح، يعني أن المراد بالصلاة المفروضة في قوله بال الشيطان في أذنه من جهة عدم سماع الأذان، وأن هذا يقوي أن المراد المفروضة؟ ممكن، يعني أنه حجب سمعه حتى لم يسمع الأذان ولم يسمع الصلاة. نعم، هذا يعني ممكن يقال هذا، لكن يعني قد يرد عليه، لأن المقصود بال الشيطان في أذنه حتى منعه من الاستيقاظ، منعه من الاستيقاظ، وذلك أن الإنسان حينما يجتهد في القيام مثلا فإنه في الغالب فإن قلبه معلق، فإذا تعلق قلبه بالصلاة فأدنى شيء وأدنى صوت يستيقظ له، فلا يستغرق في نوم استغراقا يحجب الأصوات، يحجب الأصوات عنه. وجاء في رواية عند ابن حبان من قول سفيان، قال هذا عندنا في الفريضة، وذكر الحافظ رحمه الله أنه قال هذا عندنا في الفريضة من كلام سفيان رحمه الله، هذا من يعني من باب التفسير والبيان، وهو الأقرب والله أعلم، لأن قوله حتى أصبح، ولا شك أن قال حتى أصبح، يعني قد هو يشكل عليه قول حتى أصبح، يعني لأن إذا أصبح طلع الفجر، والذي يطلع الفجر وقد نام فيدرك صلاة الفريضة، يعني هذا كأن هذا والله أعلم هو الذي جعل بعض العلم يستشكل أنها صلاة الفريضة، لأن قال ما قال حتى طلعت الشمس، حتى أصبح أو قارب طلوع الشمس، ولا شك أن من أصبح طلع عليه الفجر يدركها بكل طمأنينة وراحة. فهذا هو الذي يشكله، ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، ما قام إلى الصلاة. لكن يمكن أن يقال أيضا أنه بعدما أصبح لم يقم إلى الصلاة، من جهة أنه بال في أذنيه ثم أكسله وضعف عن الصلاة حتى لم يقم إلى صلاة الفريضة، حتى لم يقم إلى صلاة الفريضة. ولهذا قال: ذكر عند النبي رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام الصلاة. ثم أيضا يعني قد ما يشكل على أن يجعل أنه صلاة الليل، أن صلاة الليل ليست واجبة بلا خلاف، يمكن في قول شاذ يعني، لكن اللي استقر عليه كلام العلم أنها ليست واجبة، ويبعد أن يأتي مثل هذا في الصلاة النافلة، في صلاة النافلة صلاة الليل مثل هذا، وأن الشيطان يتسلط، خاصة أنه إذا كان محافظ على الصلاة ويقوم إليها فليس مذموما، ليس مذموما. أيضا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله، وكذلك جاء في حديث أنس أيضا هذا المعنى في قصة الإمام بن ثعلبة، وجاء أيضا في قصة ذلك الرجل الآخر، وأنه قال والذي بعث لا أزيد على هذا ولا أنقص، في الذي صلى الصلوات لما ذكر الصلوات الخمس، قال والذي بعثك لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني في الصلاة الخمس وفي الزكاة وفي صيام رمضان، والحج جاء خلاف في الرواية في ذكره عن ذكره في هذه الرواية، لكن قال والذي لا أزيد على أنقص، قال أفلح إن صدق، ضمن الفلاح، والفلاح والظفر والفوز. ومثل هذا لا يمكن أن يجري أو يقال مع أنه أقسم وحلف ألا يزيد على الصلوات الخمس وأنه قال أفلح، وهذا مما يقوي أن من أداها فسلام يلزم من سلامته وأنه أفلح، أنه لا سبيل للشيطان عليه ولا طريق إليه، يعني بمثل هذا، لا أنه يعني يوسوس له، لا. ولهذا يعني الشيطان قد يكون له سبيل على الإنسان من طريق لا يستطيع أن يضره، لا يستطيع أن يضره. ولذا في الصحيحين يعني مما يحضر قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، حديث ابن عباس صحيح، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عليه الصلاة والسلام: فإن ولد بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. شوف، لم يضره الشيطان أبدا. هل معنى ذلك أن الشيطان لا يمكن أن يعني يحاول أن يوسوس له؟ لا، نفي الضرر. ولهذا في الصحيح عن هريرة: كل مولود يولد فإن الشيطان يطعن في خاصرته ما خلى مريم وابنها، فإنه أراد أن يطعن فطعن في الحجاب. معنى ذكر هنا أنه يطعن في كل مولود، وهذا نوع من محاولة الشيطان في الضرر، لكنه لا ضرر فيه. كذلك أيضا في قوله لم يضره الشيطان، ما قال لم لا يوسوس للشيطان، فكون الشيطان مثلا يحاول مثلا بمثل هذا أو يوسوس فلا ينفي، فلا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان أبدا. والمنفي هو الضرر، بل إن الإنسان حينما يوسوس له الشيطان ويدفع ويجاهد فهو على سبيل خير، لأنه يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يعني أنه مع المجاهدة والاجتهاد يرتقي بجهاد أعداء الله الشيطان وله النفس، يرتقي إلى درجة المحسنين بمعية الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة. فكذلك أيضا في مثل هذا، وهذا يبين أن تسلط الشيطان بمثل هذا التسلط الذي بلغ إلى بأن يسلك سماخ الأذن وحتى يكون مبالا له، هذا ضرر لا شك، هذا ضرر لا شك. ولهذا في الصحيحين من حديث صفية وفي صحيح مسلم حديث أنس قال إن الشيطان يجري من أدم مجرى الدم، في حديث أنس يبلغ من أدم مبلغ الدم، يعني بوسوسته، هذا يتمكن منه. لكن مجرد وسوسة لا تضر الإنسان، إنما السمع اللي هو محل سماع الذكر، سماع القرآن، سماع الهدى، حينما يخالطه مثل هذا الشيء من الشيطان وأن يجعله مبالا له، هذا هو الذي يؤذي ويضر إن لم يدارك الإنسان نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. والدعاء عام والصلاة عامة، الصلاة عامة، والدعاء قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، والصلاة يكون فيها الدعاء، يكون فيها الدعاء من آخر الليل. وأن هذين العملين من أجل الأعمال وأفضلها، لكن من آخر الليل، والمراد ثلث الليل الأخير وما قرب منه إلى قريب السحر. وقالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. وهذه الآية اختلف في تفسير وتأويل اختلافا كثيرا على كلمة ما، هل هي مصدرية أو نافية. وعلى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إن قيل مصدرية فتؤول ما بعدها وهو الفعل بمصدر، فيكون المعنى كان هجوعهم قليلا، أي زمنا قليلا، فتكون قليلا صفة أو نعت لخبر كان المحذوف، يعني كانوا يهجعون زمنا قليلا. والمعنى أنهم ينامون قليلا من الليل ويحيون أكثر الليل، وقيل نافية، والمعنى أنهم يقومون بعض قليلا من الليل وينامون أكثره. واختلف المفسرون على قولين، فذكر ما يتعلق بالصلاة من الآية، وذكر ما يتعلق بالدعاء بقصدي من الآية الأولى، وذكر ما يتعلق بالدعاء من قوله بالأسحار هم يستغفرون. والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة، وحديث متواتر ورواه نحو من 30 صحابيا رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، وروى مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وجاء بألفاظ منها أنه إذا مضى ثلث الليل، في لفظ نصف الليل، وأصح الروايات إذا أن النزول الإلهي عند ثلث الليل الأخير، ولهذا قال حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا هو الموافق لأكثر الأخبار كما سيأتي إن شاء الله. حدثنا عبد الله مسلم هو القعنبي وهو بصري رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة هو بن عبد الرحمن وابي عبد الله الأغر. فهؤلاء الرواة الأربعة، مالك وابن شهاب وابو سلمة وابو عبد الله، وقلنا جميعا هؤلاء مدنيون، فهو إسناد مدني بصري، مدني بصري، خلاف الإسناد الذي قبله كوفي بصري. فالمعنى أن الشيخين في كلا السندين كلاهم بصري، عبد المسدد وعبد الله بن مسلمة. أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل نزولا حقيقيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيته، لا تعلم، كما قال عليه ينزل، وأخبر النبي بنزوله سبحانه وتعالى وأسنده إليه سبحانه وتعالى، وكان أغير على المحارم وعلى ما يجوز في حقه سبحانه وتعالى مما لا يجوز. وهذه مسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، ويكفي فيها هذا الخبر وحده، كيف والأخبار متضافرة متواترة على نسبة النزول إليه سبحانه وتعالى. ثم الحديث لا يقبل أي تأويل، بل ربما تقول تحريف في الحديث، فبعض من لم تطب نفسه لهذا الخبر يقول القواطع الأدلة القاطعة تدل على نفي الجسمية عنه، وأن الانتقال النزول، شوفوا، أن النزول الذي هو الانتقال ممتنع في حق الله عز وجل، وأن النزول الذي يكون إلى مكان يكون فوقه هو ممتنع، فيكسون الأخبار جملا بشعة، وهذا في الحقيقة من عدم توقير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يعني يقول هذا الكلام، ولو كان ما ذكرتم، بعض ما ذكرتم حق، لماذا سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسكت عن كلام ظاهره البطلان، بل قد يقول بعضهم ظاهره الكفر والعياذ بالله، ويقول القواطع، ما تدري من هذه القواطع، أين قالوها وأين ذكروها. لكن لا شك أن من وجد وحشة من النصوص يقدم على مثل هذا القول، وهذا من ضعف العقول حينما يقيس الإنسان أمره وحاله، يقيس صفاته سبحانه وتعالى على صفات عبد، لا شك أنه يضل ويهلك ولا يدرى في أي الأودية هلك. وهذا مبحث طويل وكلام مبسوط لأهل العلم، لكن إشارة إلى مثل هذا، الإنسان يبغي يحذر في مثل هذا، ويعلم أنه عليه الصلاة والسلام أغير على محارم الله سبحانه وتعالى، وأغير على ما يجوز عليه سبحانه وتعالى ما لا يجوز. فلو كان هذا مما لا يجوز لوجب بيانه، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أمورا من يسير الأشياء ومن دقائق الأمور ومن الآداب، ذكرها وبينها حتى تركنا على البيضاء، ويسكت عن هذا الأمر في باب التوحيد والعقيدة وفيما يجب اعتقاده الله سبحانه وتعالى، يسكت عنه يتركه، بل على قولهم يقول كلاما من اعتقده فهو ضال. هذا مقتضى كلامه، من اعتقد مثل هذا القول فهو ضال. لكن ولله الحمد أهل العلم بيّنوا هذا، وأهل السنة ذكروا هذا ما دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. ثم ليس لا يقول قائل من هؤلاء إلا وتجد من السنة على مذهبه هو، يعني إن كان سواء كان شافعيا أو حنفيا أو حنبليا أو مالكيا، ما يبين بطلان هذا القول، لأن بعضهم يتجرأ ويقول هذا قول أصحابنا، فحينما يقرأ إنسان هذا الكلام يظن أن المراد بأصحابه هم مثلا الشافعية أو المالكية أو غيرهم من أصحاب المذاهب، وهو قصد أصحابه أهل الكلام الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. ينزل ربنا تبارك وتعالى، وكأن هذا ويمكن يكون هذا يعني إشارة إلى أن من لم يعظم سبحانه وتعالى حق تعظيمه فإنه يقع في مثل هذا، وينسب أو يقول في هذا الخبر قولا يتعالى عنه سبحانه وتعالى. وتعالى إشارة أيضا إلى علوه سبحانه وتعالى، كأن في هذا أن نزوله لا ينافي علوه، وذلك أن النزول صفة عقلية فطرية وليست صفة خبرية، بمعنى أن النزول ثابت، أن نزوله سبحانه وتعالى عرش وعلوه مستقر وهو في العلو سبحانه وتعالى. والعلو صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى كسائر الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه كالحياة والعلم، لأن الصفات منها ما هي صفات لازمة ليست منفكة كالحياة والعلم وكذلك العلو، ومنها صفات منفكة مثل الاستواء مثل سائر الصفات الفعلية هذه، ومنها يعني ما تتعلق بمشيئته وإرادته وتعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ومنها صفات ذاتية فعلية ذاتية فعلية مثل الكلام من جهة تعلقه بالله عز وجل هو صفة ذاتية، ومن جهة أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم هو صفة فعلية. وهنالك صفات اختلف فيها هل هي صفات فعلية أو ليس، هل هي صفات ذاتية أو صفات فعلية، فالمقصود تنقسم إلى هذه الأقسام. قال كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر لكل قوم نزول سبحانه وتعالى يكون ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسدس السادس، وهو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال كان داود صم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام سدسه. وهذا قد يؤيد والله أعلم، وكان لا يفر إذا لاقى، وهذا قد يؤيد والله أعلم ما تقدم في أحد التفسيرين في الآية كانوا قليلا من الليل ما يجعون، يعني أنهم ينامون أكثر الليل ويقومون بعضه ولو كان قليلا، لأنه في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بذلك، ونوم وقيامه بالنسبة لنومه مقدار الثلث، فهو كان يقوم الثلث وينام الثلثين، فينام ثلاثة أسداس السدس الأول والثاني والثالث ويقوم الخامس والسادس ثم ينام السدس السادس الأخير. وهذا موافق أيضا لما ثبت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما إلا نائما، وهذا ثبت أيضا في حديث ابن عباس الصحيحين حينما قام عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل وصلى ثلاثة عشر ركعة ثلاثة عشرة ركعة وفيه أنه اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، هذا الاضطجاع غير الاضطجاع الذي بعد ركعتي الفجر اضطجع، لكن هل يجتمعان في ليلة واحدة أو أنه إذا اضطجع بعد الوتر لا يضطجع بعد ركعتي الفجر، هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، معنى أنه إذا اضطجع بعد الوتر قبل الفجر فلا يضطجع مثلا بعد الركعتين، أو أن هذا اضطجاع للراحة من صلاة الليل وهذا اضطجاع للاستعداد لصلاة الفجر، وهذا أقرب والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الحديثين مثبتان ولا تنافي بينهما، مع أن عائشة رضي الله عنها مع أن هي التي روت حديث الاضطجاع بعد الركعتين روت الاضطجاع بعد الوتر رضي الله عنها، ولم تقل إن هذا يعني يفعله إذا لم يضطجع بعد الوتر، فروى مسلم عنها أنه يضطجع بعد الوتر كما روى ابن عباس، وإن كان بعضهم تكلم في رواية عائشة هذه وقالوا إنها وهم، لكنها تؤيد القول المتقدم. فالشاهد أن هذه الأخبار تشهد لما تقدم، وهو أن القيام يكون في ثلث الليل، في ثلث الليل أو مقدار ثلث الليل، ثلث الليل الآخر. ويدل له أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في الترمذي وحديث جيد أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. وكذلك حديث أبي أمامة أيضا وعند الترمذي أنه قال أي الليل أسمع قال أي الدعاء يسمع؟ قال دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر، فقوله الآخر هذا يبين أن المراد آخر الليل، وهو وقت الثلث الأخير، الثلث الأخير. ولا حديث هذا أيضا كثيرة كما تقدم. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر. وكذلك حديث ابن عباس صحيحين جامع صحيح أنه حين يستيقظ قال فلما انتصف الليل أو بعده بقليل، جفلها أو قبله بقليل، فيه دلالة أيضا لما تقدم. يقول من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب يعني يجوز فيها النصب، فأستجيب بعد الفاء هنا، ويجوز بالرفع على أن الفاء هنا استئنافية، فالمعنى فأنا أستجيب له، فأنا أستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، بهذه الدعوات، بهذه جاء في رواية من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهذا هو الصحيح في هذه الروايات، وهو أنه إلى يعني إلى الفجر، إلى الفجر. جاء في رواية عند النسائي حتى ترجل الشمس، حتى ترجل الشمس، لكن يعني حتى ترتفع، لكنها رواية شاذة، رواية شاذة. وجاءت رواية أخرى هذه عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وجاء في رواية عند ابن خزيمة الراوي خالف فيها ولم يذكر ما ذكر هذا الراوي وهو القاسم بن عباس، وإن كان لا بأس به، لكن ما يبين وهمه في هذا، وأن الصواب ما جلت على الأخبار الأخرى، وأنه إلى أن ينفجر الفجر. وما ذكره المصنف رحمه الله واضح من الحديث من الصلاة من آخر الليل والدعاء يعني بغير صلاة. هذا سيأتي أيضا في أحاديث أخرى تدل على أن مجرد الدعاء أيضا يحصل به جنس الفضل. نعم. قال رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وهذا ما كله يشهد لما تقدم، وأن إحياء الليل أو الصلاة في الليل تكون في آخره. ثم أيضا يشهد لهذا قاعدة نبه عليها ابن رجب رحمه الله، أن الأزمنة الفاضلة أواخرها أفضل من أوائلها، أواخرها أفضل من آخره. آخر الليل أفضل من أوله، آخر النهار أفضل من أوله، آخر العشر من رمضان أفضل من أولها، آخر عشر ذي الحجة أول أفضل من آخرها، يوم الجمعة آخره أفضل من أوله. يعني الأزمنة الفاضلة أواخرها أفضل من أوائلها. كذلك أيضا في الليل. ثم هذا أيضا مما يعين العبد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال سلمان والفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء عويمر، وسلمان توفي بعد الأربعين، أما ما ذكر أنه بلغ 250 سنة فهذا ليس بصحيح. الذي ثبت عليه كلام الذهبي رحمه الله أنه لم يجاوز 80 أو في حدود 80، ذكر أثرا خبرا عنه يدل على هذا، يدل على هذا. وأظن أن في كلام الحافظ ما يخالفه، إن كنت بعيد العهد، ولكن أظن ذكر شيئا يخالفه. احتجوا بالقصة الطويلة التي رواها أحمد بإسناد صحيح حينما تنقل من راهب إلى راهب، وهذا في الحقيقة لا يدل على يعني هذا العمر أنه يبلغ هذا، لا يدل، لأنه من بلغ 80 فتنقله يكون في بعض هذه السنين. لأبي الدرداء عويمر، عويمر اختلف في وفاته، قيل 37 وقيل 32 وقيل 54 وهو أصح رواياته الذي رجح العلامة القيم رحمه الله في حاجة السنن أن وفاته سنة 54. وله قوله المشهورة لما فتحت قبرص وفرق بين السبي فرآهم فجعل قعد يبكي رضي الله عنه فقال له نفير الحضرمي رضي الله عنه يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ قال أو جبير بن نفير لعله قال يا جبير بينما هي أمة ومات الشرك الذي فتحوا ظاهرة قاهرة قد صاروا إلى ما ترى ما أهون خلق على الله إذا هم ضيعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة قد صاروا إلى ما ترى رضي الله عنه. وله كلمات عظيمة رضي الله عنه ورحمه ساق الإمام أحمد رحمه الله وغيره شيئا من كلماته في كتاب الزهد لإمام أحمد قال نم وهذه في قصة أو في حديث مطول وصله البخاري رحمه الله في كتابه عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي وفيه أن سلمان زار أبا الدرداء وكان سلمان رضي الله عنه وكان أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل ولم يكن يعني يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا رضي الله عنه. فالمقصود أنه زار سلمان أبا الدرداء ثم دعاه إلى أن أحضر له طعام فقال كل إني صائم فقال لا أكل حتى تأكل فأكل معه ثم لما جاء من الليل أراد أن يقوم قال نم أراد أبو الدرداء أن ينام من أوله فقال نم فلما كان من آخر الليل قال له سلمان قم الآن من آخر الليل. والقصة فيه أنه بلغ هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له القصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان فعليه السلام. والشاهد واضح. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري رحمه الله حدثنا شعبة بن الحجاج هو الواسطي وحدثني سليمان هذا بن حرب الأزدي الواشحي إمام عظيم شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله حافظ كبير وكان إذا دخل بغداد اصطف المأمون واستمع لدرسه مع جنده ولما جاء مرة وفرش له مكان في باحة وساحة عظيمة أمام قصر المأمون وحضر أكثر من 40,000 من طلاب العلم من يكتبون الحديث هؤلاء كلهم طلاب علم يكتبون الحديث والمأمون كان في قصره فوضع ستار وكان خلف الستار وكان حوله بعض جنوده فجعل يملي ويقول حدثنا حوشب بن عقيل فكان في مملي في وسط الناس يسمع لأن الجمع كثير كان أمامه مستملي فإذا قال حدثنا كرر ثم بعد ذلك يقول الذي بعده يسمع الذي خلف نحو 3 أو 4 مستملين فقالوا إنكم لم تصنعوا شيئا حول المستملون مع ارتفاع قوة صوتهم لم يصنعوا شيئا ثم زيد في عددهم الجمع كثير قالوا ليس هنا حيلة إلا أن تأتوا بهارون المستملي هارون هذا مشهور فجاء هارون هذا فوقف في قريبا منه يسمع صوته فكان صوته كالرعد القاصف فاستغنوا عن جميع المستملين وجعل هارون هذا هو الذي يملي وحده ويملي على جميع هؤلاء وعددهم يجوز 40 أو يتجاوز 40,000 وكان أيضا مأمون حاضر لدرسه رحمه الله. حدثنا شعبة هو بالحجاج واسطي أنا أبو إسحاق وعمر عبد الله السبيع عن الأسود وهذا الإسناد فيه اثنان كوفيان أبو إسحاق والأسود بن يزيد، وفيه اثنان بصريان شيخه وشيخ شيخه وشيخه وكذلك شيخه عبد البوليد وشيخه سليمان الحرب. سليمان الحرب يعني قال وحدثني، عطف على أبي الوليد يعني حدثني أبو الوليد وحدثني يعني حدثني الوليد وحدثني سليمان جميعا، فهما بصريان. شعبة واسطي، شعبة رحمه الله واسطي من واسط في العراق. قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فيه أخذ العلم والتوثق فيه، حيث أخذوا عن عائشة التي كانت ترى صلاة عليه الصلاة والسلام، قالت كان ينام أوله ويقوم آخرة. هذا كله شاهد لما تقدم، وأن قيام عليه يكون من آخر الليل، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه يعني من آخر الليل كما تقدم. وكان ينام يصلي ثلث الخامس والسادس والرابع والخامس عليه الصلاة والسلام يعني على تلك الرواية، ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أذن المؤذن وثب، إذا أذن المؤذن وثب، وهذا يشهد أيضا في الحقيقة يشهد لروايتها التي عند مسلم، وقول من قال إنها وهم قد يقال إن هذه الرواية ترد على هذا القول، لأن قول ثم يرجع إلى فراشه لم تقل إنه ينام، وقد فإذا أذن المؤذن وثب كأنه اضطجاع راحة، وموافق لحديث. فالقول بأن عائشة أن رواية عائشة في صحيح مسلم وحده هذا موضع نظر، لأن هذه الرواية عند التأمل في الحقيقة، وإن كان ما نبه عليها الحافظ ولا أحد نبه عليها، لكنها عند التأمل ظاهرة أنها أيضا روت اضطجاعه بعد صلاته، لأن هذه فصلي هذا صلاة الليل، قوله يصلي صلاة الليل بوترها، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول الذي هو أذان طلوع الفجر أذان مؤذن وثب عليه الصلاة والسلام، وهذا هو راحته. وكما تقدم ما ألفه السحر عندي إلا نائما، فإن كان به قد وثب، ولهذا في رواية مسلم فقالت وثب، ما قالت استيقظ، شار إلى همته وأنه قام بنشاط عليه الصلاة والسلام، قام بنشاط وقوة. فإن كان وهذا فيه سرعة المبادرة إلى الصلاة واستجابة لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن كان به عليه الصلاة والسلام حاجة أي إلى أهله من جماع، وهذا واضح من رواية مسلم أنه قالت فإن كانت له حاجة إلى أهله عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم ينام، فإن كانت به حاجة قضى حاجته، ثم إذا كان عند النداء الأول قالت وثب. وهذه الرواية تبين أن قوله فإن كانت به هذا في الحق يبين أن هذه الرواية رويت بالمعنى، رواية البخاري رويت بالمعنى، وهذا لأن قوله ثم يرجع إلى فراشه إذا المؤذن وثب فإن كان به حاجة ظاهرها فإن كان به حاجة بعد الأذان، وهذا ليس بظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام إن كان به حاجة يكون هذا قبل الأذان أو قبل الفجر، وهي رواية مسلم، رواية مسلم محكمة ومتقنة، وفيه أنه فإن كانت يعني بعدما يصلي عليه السلام فإن كان به حاجة إلى أهله قضاها عليه الصلاة والسلام ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب يعني إذا سمعه وثب. قال الراوي قالت والله وثب ولم ما قالت قام، ثم نعم اغتسل وإلا توضأ وخرج. وعند مسلم وأنا قيدت رواية مسلم عندي هنا فأفاض عليه الماء، ما قالت اغتسل وقال وأنا أعلم ما تريد، فهذا فيه يعني أنها شاءت ما قالت اغتسل، قالت أفاض عليه الماء. رواية مسلم أتقن، وأشار الحافظ رحمه الله إلى أن يعني هذه الرواية أو بعض الرواة رواها بالمعنى، لكن أشار إلى الرواية بالمعنى فيما يتعلق بقوله اغتسل، أما كون قضاء الحاجة هذه أيضا يظهر أنها رويت بالمعنى، لأن قضاء حاجته كانت قبل نومه وبعد صلاته، ثم بعد ذلك ينام عليه الصلاة والسلام ثم يستيقظ. وهذا يبين، وهذا ربما يؤخذ من فائدة، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته من آخر الليل فإنه يغتسل، لكن إذا كان من أول الليل ربما اغتسل وربما توضأ عليه الصلاة والسلام، توضأ ونام كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان من آخر الليل فإنه يغتسل، وذلك أنه يكون أبلغ في المبادرة إلى الصلاة حتى لا يعوقه الغسل عن الصلاة. وإلا توضأ، يعني هذا إذا لم يجامع وخرج. وهذا أيضا يوضح ما تقدم، أنه إن كان من آخر الليل فإنه يغتسل. وقالت وإلا توضأ، قالت فإن كان، وكان هل تقتضي التكرار أو تقتضي الحصول المجرد أو بقرينة؟ ثلاثة أقوال، والصحيح منهما القول الثالث أنها لا تقتضي التكرار إلا بقرينة. لا تقضي التكرار يعني هي معناها في اللغة ووضعها في اللغة بمجرد الحصول والوجود، مجرد الحصول والوجود إلا بقرينة. وهذه قرينة ظاهرة لأنها علقته بحاجته من الليل، وأن كل ما عرض له حاجة من آخر الليل فإنه يغتسل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن وإلا توضأ، يعني إذا لم يكن جامع على توضأ وخراج عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك في قوله: فإن كان به حاجة اغتسل، يتقدم أن الأظهر رواية مسلم، يعني إن كان حاجة قضى حاجته. ولهذا فإن كان به حاجة ليظهر، والله أعلم كما يعني يقول الشراح، أن جواب الشرط ليس قوله اغتسل، فإن كان به حاجة جواب الشرط قضى حاجته، هذا كله يؤكد أنها رواية بالمعنى، وهذا رواية مسلم. فإن كان بحاجة أهلي قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو جواب الشرط في قوله فإن كان بحاجة إلى أهلي ثم بعد ذلك يغتسل، لأن وهذا المعنى ظاهر. نعم. شيخنا حاجته قبل الأذان؟ نعم هذا مثل ما جاء في رواية مسلم، أنه بعدما يصلي من الليل إذا برم صلاة الليل فإن كان بحاجة قضى حاجته ثم اغتسل ثم نام عليه الصلاة والسلام. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وهذا يبين أن البخاري رحمه الله إذا بوب بمثل هذا ليس على جهة التساؤل فيما يظهر والله أعلم، إنما من باب التقرير، إلا إن دل دليل على أنه على جهة التساؤل، وذلك أنه يبوب بمثل هذا ولم يقل مثلا باب قيام، مثلا باب من أنام من أول الليل وأحيا آخرة، وجاء مثلا بجواب يدل على تقرير هذا الأمر، فإنه يكفي بأن يجعل ترجمة على هذا المعنى ويكون دليلها من الحديث، أنه يذكر دلالة واضحة من الحديث لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل. لكن ربما بعض الأبواب يحتمل أن تكون محل تساؤل، لو قال باب هل جاء على جهة الاستفهام أو ما أشبه ذلك. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا هو التنيسي المصري رحمه الله، أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عبد الرحمن، والإسناد مدنيون إلا عبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله، أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما تقدم في حديث الأسود أنه سأل عائشة كيف صلاة النبي بالليل، وهنا أخص ولصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني ويعني يظهر أن المراد صلاة الليل، يعني أن أصل سؤاله وجوابها عن في صلاة الليل، لكن أصل سؤاله فيما يظهر عن صلاة الليل، لأنه يسأل عائشة وسؤال وعائشة كانت ترى منه ذلك في بيتها ليلا، أما في النهار فإن أصحابه يرونه وهم أعلم بحاله في النهار من نسائه إلا ما يكون من صلاته في بيته. فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، يعني بعد صلاة العشاء في الليل، على 11 ركعة، ثم فصلت يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ما جمعنا من الحسن والطول، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهذه 8، ثم يصلي 3، صلي 3، وهذا ظاهره أنه يصلي 3 سردا سردا، لأن فصلت يعني 4 و4 و3. قالت عائشة فقلت يا رسول أتنام قبل أن توتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، تنامان ولا ينام قلبي. هذا الخبر دلالته للترجمة واضحة، وهو أنه في رمضان وغيره كان يصلي 11 ركعة. أما قولها ما كان رسول يزيد في رمضان، هذا من كلامها رضي الله عنها وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكرت أن صلاته بهذا القدر، وإن كان قد يقال إنها لم تجزم بهذا إلا أنها قد استقرأت أحواله، لكن يرد عليه أمور. أولا أنها رضي الله ليس لها إلا ليلة واحدة من بين سائر الليالي بين أزواجه، ثم بعد ذلك كان لها ليلتان رضي الله عنها بعدما وهبت سودة ليلتها لعائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني أنه ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنها أنها قالت إنه كان يصلي من 13 ركعة ثم إذا سمع المؤذن صلى 2 ركعة، هذا صريح في أنه يصلي من حديثها، قصدي من حديثها هي، لا بالنظر إلى غير، لكن بالنظر إلى روايتها هي رضي الله عنها. وهذا وإن كان تأوله الحافظ وغيره إما أن بركعتي الراتبة، وهذا قول، أما قول الراتبة العشاء هذا قول ضعيف لم يكن باطل، لا يمكن أن يقال إن راتبة العشاء تصلى بعد نصف الليل، إذ بعد نصف الليل ليس هناك راتبة، ولا يمكن حتى يعني ولا يمكن يقال إنه كان يجعل يؤخرها يعني عمدا يؤخرها، هذا لا يمكن. وقيل إنها صلاة خفيفة يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاة الليل، وهذا إن سلم ففيه دليل المسألة، يعني إذا كان يصلي ركعتين خفيفتين فهي من ضمن صلاة الليل، من ضمن صلاة الليل، فقالوا يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين فلهذا لم يدخلوها. نقول يكفي أنه صلى عليه السلام ولم يقل إن هذا خاص به، ولم يقل إن هاتين الركعتين تفتتح فلا تدخل في ضمن صلاة الليل، صلىها عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بحديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم في الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين، وفي مسلم أنه كان إذا صلى يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، في حديث زيد بن خالد الجهني أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى طويلة حركات طويلتين طويلة طويلتين الحديث. الأمر الآخر مما يدل يعني على خلاف قولها أنها روت هي كما عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، قد يوتر جعلته قالت يوتر، قولها يوتر هذا أيضا يرد قول من قال إنها ركعات إنها ليست داخلة، جعلته قد يوتر بأربع وثلاث، وهو عند أحمد وأبي داود وحديث جيد حديث جيد. فهذه الرواية من روايتها نفسها رضي الله عنها تدل على خلاف هذا القول، وأنه لعلها قالته مثلا يعني إما أنها غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أو أنها نسيت أو غير ذلك مما يجمع به من الروايات. والقاعدة في هذا أن الحديث الواضح البين يقضي على ما سواه، يقضي على ما سواه. ويجوز أيضا أنها رضي الله عنها جعلت هذه 11 هي الركعات الطويلة فلم تدخل مثلا فيها كما ذكر بعضهم الركعتين الخفيفتين، الركعتين الخفيفة هذا يجوز، لكن هو دال للقول المتقدم وأن صلاة الليل لا حد لها على الصحيح. والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم حديث زيد بن خالد في ثلاث أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، وفي الصحيحين حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ذكرها بصفة واحدة ولم يفرق بينها، وكان هذا من صلاته من آخر الليل عليه الصلاة صلى 13 ركعة. أيضا جاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث، لا تشبهوا بالمغرب، وأوتروا بثلاث أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك، رواه ابن خزيمة وغيره، حديث جيد حديث جيد حديث جيد، وتكلم في بعضهم لكن شواهده تقدمت أيضا كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحد صلاة الليل. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي صفه فصلي ركعتين، ركعة تتلى كما قد صليت، صلاة الليل مثنى، وهذا ظاهره أن صلاة الليل تصلي ركعتين ركعتين. أما قول من قال تأوله تأويلا متكلفا يعني هذا الحديث المراد به صفة صلاة الليل، هذا كلام تخصيص بغير دليل ولا يقبل، يعني أهل العلم يعني وهذا واضح يعني حينما يكون الحديث ظاهره العموم فيأتي تأويل يصرف عمومه يخصصه أو يقيده فلا يقبل ولو كان الذي قيده أو خصصه صحابي حتى ولو كان الراوي، وهذا كاد يتفق عليه علماء الأصول رحمة الله عليهم، إنما التأويل الذي يوافق ظاهره الحديث هذا لا بأس به، أو له تأويلان مستويان فأول الراوي الحديث على أحدهما هذا مما يقويه لأنه لا مرجح لأحدهم على الآخر، فجاءنا مرجح من جهة الراوي وهو أعلم بما روى فيقوى من هذا الجانب ما عدم الإنكار على من أخذ بالقول الآخر. لكن إذا كان الخبر ظاهره العموم أو ظاهر الإطلاق ثم نفسره أو تفسيرا يقيد إطلاقه أو يخص عمومه فهذا لا يقبل، لأن هذا التقييد بمثابة الدليل، مثابة الدليل، ولا حجة دون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابي لا يخص الخبر بالإجماع ولا يقيد الإطلاق بالإجماع، الصحابي يحتج به ولا يحتج له. فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فنقول إن المراد بذلك هو صفة صلاة الليل، هو يأتيه ويقول له يسأل عن صلاته فيقول صلاة الليل مثنى ثم فإذا خشيت الصبح. هذا واضح أنه أراد أن يجيبه عن كيف يصلي، لا من جهة العدد وهذا هو الظاهر، ولا من جهة الصبح. نحن لا نحن لكن لا نقول نحن إنه للعدد، نقول للعدد والصفة، صلاة الليل صلاة مبتدأ والليل مضاف إليه مضاف إليه مثنى مثنى خبر، حصر المبتدأ والصلاة في المثنى، في مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، أي تسلم من كل ركعتين، بل هذا هو الظاهر. يعني قال ثم قال فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتم لك ما قد صليت مثنى مثنى. ثم قوله مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين، مثل قولك جاء القوم مثنى مثنى، دخلوا مثنى مثنى، هكذا. يعني وإن كانوا جمعا كثيرا حتى دخلوا جميعا، دخلوا جميعا. وهكذا يعني أدلة أخرى تدل على عدم التقييد للإطلاق. ثم أيضا في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عبسة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له قال فصلي، أمره أن يصلي في نفس الحديث، ما استحضر لفظ الآن، لكن أطلق في الصلاة. وفي حديث عمرو بن عبسة الآخر تقدم قال أي لما قال أقرب ما يقعد من ربه في جوف الليل الآخر. وكذلك في حديث أي الليل أي دعاء اسمه قال جوف الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أطلق جوف الليل الآخر، وأنه في هذا الوقت يصلي ما شاء ويدعو ما شاء بلا حد بلا حد. وهذا هو الأظهر فيه. ثم أيضا يدل له أن هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، وأنه صلى 20 ركعة رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح الثابت عنه، والثابت عنه وصلى 20 ركعة وجاء 11 ركعة، مع أن بالنظر والتأمل الأسانيد التي فيها 20 ركعة أثبت من التي في 11 ركعة، خلافا لمن شدد في هذا وأنكر وقال إن 11 أصح. الحقيقة عند النظر والتأمل الأسانيد تتبد يعني أن هذا في الحقيقة لم يعني عند النظر والتأمل تبين الأسانيد التي جاءت عن عمر رضي الله عنه أصح، وأثبت في إحدى في أنه صلى 20 ركعة وأوتر بركعة، مع أن تلك الرواية لا بأس بها، فالحديث بإحدى 20 ركعة هذا جاء عند عبد الرزاق، جاء عند عبد الرزاق من رواية محمد ويوسف عن السابي يزيد، وجاء أيضا من رواية يزيد بن خصيفة بن عبد الله خصيفة عن السابي يزيد عند البيهقي وعند علي بن الجهد بأسانيد صحيحة. أما رواية 11 ركعة فجاءت من رواية محمد ويوسف عن السابي يزيد، والسابي يزيد محمد بن يوسف روى القضيتين وتابعه أيضا يزيد عبد الله بن خصيفة، ومحمد بن يوسف إن لم يكن أقوى من السائب من يزيد بن خصيفة فإنه ليس بدونه، وفيه أنه صلى 20 ركعة، فهذا يحتمل أنه فعل الأمرين رضي الله عنه، يحتمل على هذا ويحتمل غير ذلك. لكن الذي جاء عن عمر، ثم أيضا في الرواية الأخرى أن عثمان حتى إذا كان في عهد عثمان كانوا يقومون على العصي، يعني قرب طلوع الفجر، ويأتي إن شاء الله البحث إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.